إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: لي سؤال يخص فئة كبيرة من قطاع موظفي وكالة الغوث، حيث أن الموظف يتم ادخار جزء من راتبه إجباريا ويحصل عليه عند التقاعد بفوائد ربوية، مصرين على أن نبقى نقول فوائد ربوية، وهذا من أشراط الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: لا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير حتى تسمى المسميات بغير اسمها. فيحرم شرعا أن يسمى الالتزام والصدق مع الله إرهابا، وأن يسمى الفن الدعارة تسمى فنا، وأن يسمى الربا فوائد، وهذه كلها من أشراط الساعة. اضبط الألفاظ وسم الأسماء بمسمياتها وحقيقتها تتضح لك الأمور. يقول: مجبرا عليها الآن، أنا على وشك تقاعد، هل أقوم بأخذ المال وإخراجه في مشاريع كالصرف الصحي وغيرها؟ بنيت خيرا. الذي يجري في كثير من المؤسسات ومنها وكالة الغوث، والسؤال كان في غزة وفي غزة وغيرها، أن الوكالة تدخر تقتطع شيئا من راتب الموظف، ثم تضع شيئا هي أيضا، ثم يشغل الذي اقتطع والذي يوضع، ويشغل في أشياء كثيرة. وسئلت أكثر من مرة وتحريت وسألت بعض المسؤولين، فقالوا تشغل بطرق كثيرة كثيرة جدا. فالجواب التفصيلي أن الذي يدخر لك، الذي يقتطع هو لك، الذي يقتطع من راتبك هو لك، والذي يوضع عليه لأنك تعمل مكافأة هو لك، والذي يشغل إما أن يشغل بطريقة شرعية أو بغير طريقة شرعية. فالطريقة الشرعية هو لك، إذا شغل وأتى بأرباح بطريقة شرعية هو لك، وإذا شغل وجاءت أرباح بطريقة غير شرعية كالربا هو أنت لا تملكه، والواجب عليك أن تتخلص منه. فالمال الخبيث عند أهل العلم عندهم قاعدة تقول: المال الخبيث سبيله الصدقة، المال الخبيث سبيله الصدقة، المال الخبيث سبيله الصدقة. وإذا تصدقت به فليس لك أجر متصدق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه. فليس لك فيه أجر، لك أجر التخلص، أجر البحث عن فقير ونقل الصدقة، أما أجر المتصدق فهذا ليس لك. كيف تعرف هذه المثال؟ بالتحري وبغلبة الظن. فالأحكام الفقهية عند أهل العلم تكفي فيها غلبة الظن، فتتحرى حتى يغلب على ظنك أن هذا لي وهذا ليس لي. ويحرم على الإنسان أن يأكل شيئا يعني قد استخدم في الحرام. قول ابن عباس: العلماء كالتيوس في الحظيرة، هل هذا صحيح وأين موجود؟ ليس هكذا كلام ابن عباس. كلام ابن عباس أخرجه ابن عبد البر بإسناد حسن في كتابه جامع بيان العلم: تنافس العلماء فيما بينهم أشد من تنافس التيوس في مزاربها. العلماء يتنافسون فيما بينهم لكل شيء آفة، التجار لهم آفة والعلماء لهم آفة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما مربيا، والعلم دون تربية يضر، العلم دون تربية يضر. يا طالب العلم، إذا لم نكن عندك استعداد أن تجاهد نفسك وأن تحملها على معالي الأمور ومكارم الأخلاق، لا تنشغل بالعلم، لا تنشغل بالعلم. فالعلم وبال عليك في الدنيا ووبال عليك في الآخرة، والأمة لا تستفيد منك، الأمة تستفيد، الناس عندها حس وفهم وتقدير، وأحيانا الله جل في علاه يلقي في في في في في في أعماق قلوبها يعني بالفطرة صوابا تسمع عالم سيء هديه وخلقه تنفر منه، تسمع رجل صالح يتكلم بكلام لا علم فيه، خرافات خربشات زي إخوان المخرج والتبليغ، خربشات تقعد معه 10 سنين تفهم شو رعاج، لا بتعرف تتوضا ولا بتعرف تصلي، كله خربشات. تشعر عنده هدي وعنده سمت وعنده لحية وعنده ثوب وعنده إقبال على الآخرة، ما في فهم، فلا تنتفع بهذا ولا تنتفع بهذا. تروح عند دكتور في الشريعة شيخه قسيس أو حقام أو بعكس البنات، وبتكلم مع الطالبات أمام الطلاب، تكلم معهم بكلام ما يليق بالإنسان، وعنده علم، هذا تنفر منه وهذا تنفر منه. أنت على من تجتمع وتقبل وتسمع؟ على من؟ إنسان عنده علم وعنده سمت عنده تقوى. فطالب العلم إذا ما اتقى الله جل في علاه، طالب العلم إذا ما اتقى الله، وطالب العلم إذا ما يربي نفسه ويحملها على معالي الأمور، فهذا يضر أكثر ما يضر العلم دون تربية ودون تقوى ودون عمل. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فإذا صار العلم بغي يتسابق أصحابه ويتنافسون دون ورع ودون تقوى، فهذه مصيبة ما بعدها من مصيبة. أنا أشكو إليكم طول صلاة شيخ الإمام أبو أحمد من صلاة الفجر، فهي أقرب إلى صلاة القيام. الذي قرأ أخونا أبو أحمد هو الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الأولى السجدة وفي الثانية سورة الإنسان، وهذا ثابت. وكثير من أئمة الحرم ولا سيما في غير المواتم يقرؤون هاتين السورتين، يقرؤون سورة السجدة وسورة هذا مقياس صلاة الفجر، هذا مقياس. لكن أنا أدعوكم جميعا وأسألكم بالله أن تتجردوا إلى الحق وأن تتركوا الموروث والعادات. أسألكم بالله، لما النبي قال عن الصلاة: إذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله، مش العاقل يفهم من هذا الحديث أنه في صلاتنا خلل؟ العاقل يفهم أنه في خلل، المصلي أصبح مثل غير المصلي، يعني كثير من المصلين عندهم ربا ومشاكل الناس، مشاكل الناس، سائر عملي ليس بصالح. لما يكون سائر عملك ليس بصالح، إيش معنى هذا؟ تفهم إيش معنى هذا؟ أنه في خلل في صلاتك. ثبت عند النسائي أن امرأة جيء بها فقيل رسول أنها سرقت، ما تحرى النبي حالها، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإن صلاتها ستمنعها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا صلينا وما انتهينا عن الفحشاء والمنكر في خلل. وين الخلل؟ معاذ الله أن يكون في كلام الله خلل. وين؟ صلاتنا خلل، صلاتنا في خلل في صلاتنا. إذا الإمام ابن القيم يقول، احفظ هذه العبارة، يقول: صل صلاة تليق بربك أو اتخذ إلها يليق بصلاتك. صل صلاة تليق بربك أو اتخذ إلها يليق بصلاتك. الله بجلاله وعظمته يريد منا إن أقبلنا عليه أن نقبل عليه بقلوبنا وكلكلنا، نقبل عليه ونجمع: ربي أوزعني أجمعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. الناس مشتتين، قليل من يترك كل شيء وراء ظهره لما يصلي، فلما يدخل في الصلاة وهو مشغول يرى الصلاة طويلة. لكن هذا مقياس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ثبت عنه كان يقرأ بالذي سمعنا، وهذا فضل وحمد لله جل في علاه. أحب صلاة إلى الله صلاة الفجر يوم الجمعة، أحب صلاة إلى الله صلاة الفجر يوم الجمعة، أحب صلاة الجمعة إلى الله جل في علاه. فهذه الصلاة التي صليناها نحمد الله عليها كثيرا، أن صلينا وتمتعنا فسمعنا فربنا أخبرنا من أين وأخبرنا إلى أين. وهذا جواب على هذين السؤالين لا يوجد في ملة ولا يوجد في دين ولا يوجد المفكرين ولا عند الفلاسفة. الله جل في علاه في السورة الأولى فصل لنا من أين جئنا وكيف جئنا، وفي الصورة الثانية بين لنا إلى أين نحن متجهون. والله عز وجل شرع في دينه فيما يحب من أمر دينه أنه دائما الناس يتذكرون كل يوم جمعة، تذكر يوم الجمعة خلق الله فيه الخلق، ويوم الجمعة الله جل في علاه أخرج آدم من الجنة. وكنت أحتار كيف يكون فضل الجمعة أنه أخرج آدم من الجنة. علماؤنا يذكرون من فضائل الجمعة إخراج آدم من الجنة، كيف ذلك؟ لفضل الجمعة عند الله، لما وقع الذنب فيها كان جزاء آدم أن يخرج من الجنة، لعله وقعت المعصية عند الله في غير يوم جمعة لعله ما أخرج. فهذا فضل الجمعة، أن الجمعة لا يوجد في يوم الجمعة غفلة ولا معصية. الجمعة العبد من البدايات القلب حاضر من أول النهار لآخر النهار، ولك قبل آخر النهار مكافأة ترفع يديك تدعو الله يستجيب لك، الله يستجيب لك. العامل إذا عمل فجد واجتهد فآخر العمل يحتاج إلى أجر. ولذا ربي جل في علاه من كرمه أن يوم الجمعة كرم عطاؤه لا يدخر، عطاؤه يعطى في نفس اليوم، لذا يوم الجمعة في ساعة استجابة. فأنت استبشر خيرا، قل الحمد لله بدأنا أول النهار بهذه الصلاة الطويلة الثقيلة شوي عن النفس، فالحمد لله لعلي أبقى على هذه الهمة حتى ينتهي النهار. لو جرب بين الحين والحين كل فترة استغل لك أسبوع، والله مشروع، مشروع عظيم، مشروع عظيم. ونحمد الله وقد خصنا الله تعالى لحبه لنبينا ولأمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأمة الحقيقية لا الأمة الغثائية. كثير من أمة محمد اليوم إلا من رحم الله أمة غثائية، نسأل الله أن يجعلنا من الأمة الحقيقية، من أمة محمد الحقيقية، تتعب في هذا اليوم. هذا اليوم الله خص فيه هذه الأمة، يوم الجمعة تاهى عنه من قبلنا، فهذا اليوم يوم عظيم. ابتعد عن الغفلة، ابتعد عن المعصية، ابتعد عن الكسل. داء العرب اليوم الكسل، داء الناس الكسل. جد واجتهد، ولعل الله عز وجل يكرمك إن شاء الله كما أكرمك في أول النهار بهذه الصلاة، أن يكرمك في آخر هذا النهار بالجائزة وهي الساعة المستجابة. أرجو بيان حكم من سب الذات الإلهية والإسلام والرسول، هل هو مخرج من الملة؟ الله يقول وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. إن طعنوا في دينكم الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر. الله جل في علاه جعل الذي يطعن في الدين إماما من أئمة الكفر. تأمل معي الآية مرة أخرى، يقول فقاتلوا أئمة الكفر، ما قال فاقتلوا. شو يعني؟ الذي يطعن في الدين يجب على الأمة أن تقاتله، مش واحد يجتمع على مقاتلتين. ما قال فاقتلوا، قال فقاتلوا. فما يوجد بين المسلمين من يطعن في الدين. هذا الطعن الذي فيه الشتم الصريح الواضح البين. فعلماؤنا علماء أهل السنة يقولون يكفرون بالقول والعمل ولا يحصرون الكفر بالجحود القلبي، والذي يصنع ذلك الأشاعرة. فالكفر يكون بالقول ويكون بالعمل. فعلماؤنا يقولون كل قول وكل عمل ينافي الإيمان من جميع الوجوه صاحبه يخرج من الملة، من جميع الوجوه. أما إذا قول ينافي الإيمان من وجه دون وجه أو عمل فهذا لا يكفر صاحبه حتى يستحل، لا يكفر صاحبه حتى يستحل. أما اللعن الصريح الواضح البين والطعن في دين الله عز وجل فهذا كفر مخرج من الملة. والله جل في علاه قال عنه فقاتلوا أئمة الكفر. سؤال طبعا متخيل في قابل الأيام صور عديدة لتحايل الناس على الربا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الربا بضع وسبعون بابا، بضع وسبعون باب. يعني يحتاج الإنسان يتأمل الحديث كثيرا. سئلت السؤال الأسبوع الماضي أكثر من مرة، من داخل الأردن من خارج الأردن، في بعض التغيرات يسيرة في الأسئلة، لكن الفكرة واحدة. يقول: اشتريت بيت، دفعت ثلث المبلغ، فاعتبر البائع أن ثلثين البيت له، فأراد أن يؤجرني ثلثين البيت، يأخذ مني مبلغ شهري. دفعنا الثلث، قال: لك الثلث، والثلثين إلي، وأنا بدي أجرك ثلثين البيت. فهل يحل هذا الراتب، هذا الأجار الشهرية، حلال ولا حرام؟ أجرني الثلثين. طيب، بحل وما بحل؟ اللي بيقول بحل بإطلاق غلطان، اللي بيقول ما بحل بإطلاق غلطان. من شروط المبيع في الفقه الإسلامي أن يكون معلوما، وأن يملكه المشتري المبيع. فإذا كنت أنت لا تملكه أو كان مشاعا، فهذا المبيع أنت ما تملكته، يعني هو باعك ثلث البيت. ثلث البيت مشاع ولا ثلث البيت معروف؟ يعني ممكن يكون بيت كبير وباعك ثلث البيت، يعني بيت في ست وربع غرفتين بمنافعهم، هذا لك، ما في حرج. تريد الثلثين تتأجرهم، ما في حرج، أمر مشروع. بس هو باعك ثلث البيت، وثلث البيت مشاع، ثلث البيت مشاع، والبيت وحدة واحدة، المبيع غير واضح. وانت لما اشتريت المبيع ما اشتريت هذا الثلث، انت اشتريت البيت. انت لما اشتريت البيت، الصورة الأولى لما اشتريت البيت، اشتريت هذا القسم من هذا الجزء من البيت، هذا حلال. المبيع واضح، والمبيع منفصل، والمبيع تملكت منافعه، لا حرج في هذا. الصورة الثانية، أنت لما اشتريت الثلث ما اشتريت الثلث، اشتريت البيت، فبده يتحايل على الربا، يتحايل على الربا. بدل ما أقول لك أعطيني حتى تدفع المبلغ ربا بنسبة كذا، قال لك أنا بأجرك، أنا بأجرك، بس أنا ما أقبل أشتري هذا الثلث وحده، أنا مشتري البيت. طيب صار زلزال البيت راح، قال أنت اشتريته. طيب كيف إذا اشتريته وأنا بدفع لك أجر؟ البيت ما يتجزأ، البيت لا يتجزأ، فهذا ربا. وهذه صورة من السبعين صورة اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيعيش سيجد. والله أسئلة الناس تعلم الفقيه معنى بعض الأحاديث. يعني أنا لو بدأ عند سبعين صورة، كم بدأ عند سبعين صورة من واقع الناس، أبدأ عند السبعين من أسئلة الناس، أبدأ عند السبعين. فهذه الصورة ربا، هذه الصورة ربا، وليست هذه مشروعة. أنا لما أشتري بيت وأريد، لا أريد إلا البيت كاملا، ولكني لا أستطيع أن أدفع، فدفعت جزءا، فتريد أن تؤجرني الجزء الثاني، هذه ربا، وتسميت الأسماء بغير مسمياتها. لا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها. تسميت الربا أجر، أن سميت الربا أجر. فهذه الصورة الثانية صورة، ولا أظن الناس إلا يسألون عن الصورة الثانية، ولا يسألون عن الصورة الأولى. وضح الفرق بين الصورتين؟ فهذا يعني هذا أمر الشياطين، يعني ينفثون في عقول الناس ويزينون لهم المال، والناس عندهم تكالب على المال، ولا يعرفون الحلال من الحرام إلا القليل. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في صحيح الإمام البخاري: لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام، لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام، لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام. نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. طيب. نريد أن نعمل حصر إرث بين الإخوة ويترتب على كل واحد منا مبلغ من المال للمحكمة، كيف يكون الدفع؟ بالمحاصصة. يعني شو يعني بالمحاصصة؟ بالنسب، اللي بأخذ ثلثين بيدفع ثلثين، بأخذ الثمن بيدفع الثمن، وهكذا يكون الدفع دفع يعني رسوم المحكمة بالمحاصصة، كل يدفع على حسب حصته. المرأة إذا أمرها أبوها أو وليها بأمر وأمرها زوجها بأمر، تقدم أمر من؟ تقدم أمر من الزوجة؟ مسكينات النساء. الحمد لله الذي جعلنا ذكورا، الحمد لله الذي جعلنا ذكورا. امرأة لها ولي، لها أب، لها أخ، ولها زوج، وهذا يأمرها بشيء وهذا يأمرها بشيء، فبدل من أن يرحم النساء يعني تخلق النساء. المرأة تقدم أمر من؟ الضابط العام تقدم أمر المحبوسة عنده. يعني المرأة في بيت زوجها أمر أبوها، أمر زوجها مقدم على أمر زوجها ما لم يصادم نصا. وفي بيت أبوها يعني امرأة حردت بتعبير الدارج ورجعت على بيت أبوها، تقدم مين الآن؟ أمر أبوها. أمر أبوها لا تقدم أمر أبوها على أمر زوجها. يعني المرأة كضابط عام تقدم أمر الولي المحبوسة عنده. المرأة وين محبوسة؟ وين هي محبوسة؟ الولي الذي تحبس عنده تقدم أمره. هذا ضابط عام. بس زوجة امرأة محبوسة عند زوجة أمرها بتقطيع الرحم، له طاعة؟ ليس له طاعة، لا طاعة إلا بالمعروف. هي محبوسة عند طبعا بعض الناس يأمر بتقطيع الرحم وما بشعر أنه ارتكب كبيرة ويأمر بكبيرة، يعني يقولها تروحش عند أختك، تروح عند أخوك، هذا قطيعة رحم. قال لا أخوها عنده مشاكل، هذا قطيعة رحم حرام. فقطيعة الرحم حرام. فإذا ما صادم النص المرأة تقدم أمر مين؟ المحبوسة عنده. أمر المحبوسة عنده. يعني أبوها أمرها تطبخ طبخة وزوجها تطبخ طبخة، تقدم مين؟ أمر زوجها. أمر زوجها، بس يحتاج الأمر. أي نعم، فهي تقدم أمر المحبوسة عنده وهكذا. شخص حلف بالله أنه كلما فعل ذنبا دفع مقابله مبلغا من المال ولم يستطع أن يوفي بحلفه، فما الواجب في هذا الأمر؟ أولا الواجب عليه أن يقلع عن الذنب سواء حلف أو ما حلف. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منها فليأتي التي حلف، وفي رواية فليأتي التي حلف وليكفر عن يمين. هذا في حال رأى غيرها خيرا منه. فالواجب على هذا الإنسان، الواجب عليه في شرع الله عز وجل أن يقلع عن الذنب، ولا سيما إذا عظم هذا الإقلاع بهذا الدفع. إذا عظم هذا الإقلاع بهذا الدفع. نعم، من حلف على شيء ولم يستطعه فعليه كفارة اليمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا نهيتكم عن أمر، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يقول وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، الواجب الاجتناب. هل يجوز الكلام أثناء صلاة الجمعة؟ يحرم الكلام أثناء صلاة الجمعة والإمام يخطب، فإن سكت الإمام فلك أن تتكلم مع من بجانبك. أفضل طبعات فتح الباري ستظهر طبعة قريبا عن دار التأصيل، ومن الطبعات الحسنة طبعة الشيخ شعيب، ومن الطبعات الحسنة طبعة أخونا نظر الكريوائي. هذه من الطبعات الحسنة، والفتح الباري خيره فيه. هل يجوز كشف المرأة عن شعرها أمام زوج ابنتها؟ أمهات النساء حرام بنص القرآن. يعني مرت أمرتك يعني حماتك حرام عليك، تحرم عليك بمجرد العقد. وعلماؤنا يقولون بناء على استقراء الآيات، يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. إذا تزوجت امرأة لها بنت فيحرم عليك أن ترى شعرها وأن تمسها إلا بعد أن تدخل بأمها، فالدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. مجرد ما تعقد على البنت، مجرد العقد، ولو لم تدخل لك أن تصافح حماتك ولك أن ترى شعرها، وأصبحت محرمة عليك حرمة مؤبدة حتى لو طلقت هذه البنت ولم تدخل بها. يعني عقدت على امرأة ثم طلقتها، حماتك حرام عليك يوم الدين. طيب عقدت على امرأة ولها بنت ولم أدخل بها وطلقتها، فلي شرعا أن أتحول إلى ابنتها، فلي شرعا أن أتحول إلى ابنتها. متى ابنة الزوجة تحرم عليك؟ بالدخول بها. إن دخلت بالمرأة ابنتها حرمت عليك، فإذا ما دخلت بها تبقى ابنتها حلالا لك، فلك أن تنكحها فيما بعد بعد أن تطلق أمها. يحرم أن يجمع الإنسان بين المرأة وبين ابنته. فأم زوجتك مجرد ما تعقد العقد لك أن ترى شعرها وهي محرمة عليك، ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. شيخنا البعض يطلق على من يتتبع الأئمة حال الجمع في المطر الرخص، يقولون من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. إذا كان الإنسان يتتبع الرخص بحق وبباطل فنعم، وأما إذا كان بحق فلا، لا حرج. قسمنا الترك بين الإخوة في زمن مضى، ثم بعد مدة تزيد عن 20 سنة أعاد الإخوة حصر الإرث، فتبين أن أحد الإخوة أخذ جزءا زائدا على حصته فأراد أن يعيد لإخوته حصتهم، فهل يعيد الحق على قيمة ذلك الموروث في زمن تقسيمه أول مرة أم بقيمته الحالية؟ هذه المسألة التي يعني اختلف أهل العلم فيها، في أن العبرة بالقيمة والقوة الشرائية أم العبرة بالعدد. يعني أنا أذكر لكم شيئا، استدنت من أخي أبو أحمد 100 دينار مثلا، أنا أمثل، ما حدا يقول اقررت واعترفت الدرس دينار. طلبت من أخي أبي أحمد 100 دينار مثلا، فأعطاني ورقتين من فئة 50، أخذت الورقتين حطيتهم في الخزانة، جاءني فلوس نسيت، بعدين أبو أحمد ذكرني بالدين، فذكرت أنه أنا الورقتين اللي أخذت منه موجودات، الورقتين اللي أخذت من أبو أحمد موجودات. جرى ترتيبات في البنك المركزي، ألغى العملة، ألغى هذه العملة، العملة 100 دينار ألغاها هذه الفئة. فأخذت الورقتين اللي أنا ما استخدمتهم وعطيتهم أبو أحمد، برأت ذمتي؟ ما برأت ذمتي، أنا ما برأت ذمتي، معني أرجعت له الورقتين اللي أخذهم، لكن لما أنا أخذتهم كانت لهما قيمة، ولما أرجعتهم أصبحت قيمتهم كسائر الورق، أصبح لهم قيمة. يعني الصغار يلعبون بهم، يعني الدولة ألغت هذه الفئة، فليست العبرة بالدينار، العبرة بالقيمة، العبرة بالقوة الشرائية. وهذه مسألة حيرت فقهاء هذا العصر، لأنه اللي بيحصل من تذبذب قيمة العملة، وحصل هذا فيما عاصرنا من أحداث من صغرنا إلى الآن في عدة بلاد، أكثر ما حصل هذا في العراق. العراق كانت قوة الدينار مثلا في أواخر 60s الدينار العراقي كان يفوق 3 دولار، قيمة الدينار العراقي يزيد عن 3 دولار، فأصبح الآن أظن ألوف الدولارات ثمن الدينار العراقي الواحد. خلفت القيمة بطريقة كبيرة جدا، وأدركنا هذا بتركيا، وأدركنا هذا في ماليزيا. أول ضربة كانت لماليزيا في موضوع البورصات، سقطت العملة يعني بشكل كبير، وأغلب وراء هذه لعيب اليهود بدولهم ومؤسساتهم أو بأفرادهم. فالتذبذب والتغير في القيمة أسبابه مختلفة ومقاديره مختلفة. ولذا فقهاؤنا بعد أن يعني بحثوا هذه المسائل في مجامعهم الفقهية خرجوا بنتيجة، قالوا لا يمكن أن تكون هنالك قاعدة مضطردة، وإنما الأمور مختلفة، فمردها إلى ما يسمى بالتحكيم من قبل أهل الخبرة من أهل الديانة، فالمتنازعين هم اللي يقدروا. إذا كانت القيمة كبيرة، يعني مثلا جد والدي مثلا أعطى دينا دينار ذهب قبل 40-50 سنة أو ما يزيد، الآن ما يقول معطيني دينار، هذا ظلم، هذا ظلم. فالأمر يعود للتحكيم، للتحكيم من أهل الخبرة ممن حصلت معهم مثل هذا النوع من المعاملة من أهل الديانة، فالمحكمون يلزمون الطرفين والله تعالى أعلم. تلاميذ ابن عباس، هل ثبت أن تلاميذ ابن عباس كانوا يرون أن المتعة حلال؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، كانوا يرون أن المتعة حلال؟ لو كانوا يرون ثبت هذا ورد عنهم، ما بقي سرا. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عن علي، عن علي قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة في عام خيبر. تدرون الشيعة ايش يقولوا اليوم؟ انتبه، انتبه واحفظ عني حتى تفهم الامور. عندنا في كتب الحديث بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن المتعة. كثير من الشيعة المعاصرين يأتون بروايات نهي عمر عن المتعة، فيقولون اللي نهى عن المتعة عمر والمتعة حلال، المتعة حلال، عمر نهى عن المتعة، ولكن المتعة التي نهى عنها ليست متعة النكاح، فهو نهى عن متعة الحج. رأى الناس يتمتعون في الحج فخشي على بيت الله أن يهجر، فلا يعتمرون ويدخرون العمرة للحج، فقال إني خشيت على بيت الله أن يهجر فإني أنهاكم عن المتعة، يعني حج مفرد أو حج قارن، حتى تبقى تأتي لبيت الله فتأتي في العمرة. فهذا كلام عمر، فهم يأخذون القطعة التي نهى فيها عن المتعة، التي نهى فيها عن المتعة، فيوهمون سواد أهل السنة أن الذي نهى عن المتعة من؟ عمر. عمر نهى عن متعة الحج ولم ينهى عن متعة النكاح. وفي البخاري عن علي قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في خيبر، نهى عن نكاح المتعة. طيب تدرون لماذا الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن يحللون للشيعة نكاح المتعة؟ لأنهم ولغوا في عرض عائشة وتكلموا في عرضها، فسلط الله عليهم شياطين الإنس والجن فنهك عرضهم، فيستخلون أعراض بعضهم بعضا بنكاح المتعة جزاء وفاقا، لأنهم أحلوا، لأنهم طعنوا في عائشة فهتكت أعراضهم بأن الشياطين أجري على لسانهم بأن أحلوا له نكاح المتعة، عقوبة من الله لهم لطعنهم في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. أما أصحاب ابن عباس يرون ثم يتكتمون ولا يعلنون، فمعاذ الله. أخرج أحمد في الزهد عن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت أقواما يجتمعون على سر في دينهم فاتهمهم. احنا عندنا في الفقه والعلم ما في عندنا اسراب. الفقه والعلم لكل الخلق. فمش ممكن والله انا ارى يعني شيء خاص في وشيء ارى دينا ولا اعلن عنه واتستر فيه، فهذا والعياذ بالله تعالى ليس من دين الله عز وجل في شيء. هل يجوز ان يحرمني زوجي من اخوتي من اخواتي واهلي مع العلم انه لا توجد مضره منهم؟ حرام، هذا قطيعة رحم. هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ فقطيعة الرحم، الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول لما صل من وصلني واقطع من قطعني. فيحرم على الرجل أن يمنع زوجته من الرحم. من هم الرحم؟ الإناث؟ لا، والذكور. الذكور رحم، الذكور رحم، العم رحم، العم صن والأب والأخ رحم، من ترثه ويرثوك رحم. فلا تظن الرحم فقط النساء، الرحم الذكور والإناث على أرجح الأقوال. هل الاستحاضة من الشيطان؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الاستحاضة ركضة من ركضات الشيطان، دفعة يدفعها الشيطان. أنا امرأة متزوجة وأحب زوجي كثيرا وبفضل الله ويحبني أيضا، ولكنني لا أستطيع أن أفكر ولو للحظة واحدة أن أتزوج عليه، وأظن لو لاحت له الفرصة لتزوج تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي اللي ما راجعه، هي الحلة التحول. ليس ذكر كالأنثى، بس تقول ليس ذكر كالأنثى، النساء ليسوا كالرجال. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن المرأة أصبحت رجلا لحظة ثم قلبت امرأة لعلمت فضل وجوب ستر عليها، كيف أن الله عز وجل أمرها بالستر، ولا أبت ولو كانت أفجر الفاجرات إلا أن تلبس لباس الشرع. بس المرأة ما تعرف كيف تنظر إليها الناس، ولا تعرف كيف ينظر الرجال للنساء. طيب نعود على السؤال. أنا امرأة متزوجة وأحب زوجي كثيرا وبفضل الله ويحبني أيضا، ولكني لا أستطيع أن أفكر ولو للحظة أن أتزوج علي، وأظن لو لاحت له الفرصة لتزوج تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه إذا فعل هذا سيؤذيني فيمتنع عن مجرد التفكير. فهل أنا آثم إذا منعته؟ وهل أنا معترضة على حكم الله في هذا الأمر؟ وهل أنا أنانية في تفكيري؟ وأحيطكم علما بأنه لو حدث فعليا هذا ربما أموت، وربما ما أفكر فيه خطأ، وربما ستقولون مبالغ فيه، ولكنكم لو عرفتموه لقلتم معي حقا. أسأل الله أن يهنئك بزوجك وأن يهنئ زوجك بك، وأن تبقى العلاقة بينكما على المحبة والمودة إلى يوم الدين، وأن يغني زوجك بك عن غيرك من النساء. فإذا كان هذا الذي يعني يرغبه زوجك، فالله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لو أن الله قال فانكحوا من النساء مثنى وثلاثة ورباع لكان التعداد واجبا. الله ما قال فانكحوا من النساء، قال فانكحوا ما طاب. فبعض الرجال تطيب له زوجته، فإذا كنت من هذا الصنف وزوجك طبت لزوجك وزوجك لا يطيب له إلا أنت، فأسأل الله عز وجل أن يوفقك، يعني أن يوفقكما وأن يديم الألفة بينكما. لكن إن طابت غيرك فيحرم عليك أن تمتنعين. أما ما دمت أنت التي تطيبين له فحينئذ الحمد لله، التعداد ليس واجبا. والذي صرف الوجوب وجوب التعداد والفعل للأمر والأمر للوجوب عند علمائنا، أعني قوله تعالى فانكحوا، هذا أمر أمر والأمر للوجوب. الذي صرف هذا الوجوب ما هو؟ ما طاب، ما طاب. فما طاب قرينة لفظية، قرينة لفظية موصولة صرفت فعل فانكحوا من الوجوب إلى الندب، صرفته من الوجوب إلى الندب. طيب نأتي لأسئلة الموقع. يوجد في العراق قرض من الدولة لبناء بيت فيه فائدة طبعا ربا 100%، وقال طالب العلم يجوز أخذه إذا كان مضطرا، وقال آخر إذا كانت الربا يصير لتسيير العمل يجوز، ونحن لا نعلم لماذا كانوا يأخذون هذه النسبة، لا يوجد في العقل سوى أنهم يأخذون هذه النسبة. فما رأيكم؟ أحيانا بعض البنوك حتى تنظم العقد فتقتطع مبلغا مقابل تنظيم العقد، مثل القرض الذي يعطى في البنك الإسلامي، إذا كان المبلغ مقطوع هذا أمر لا حرج فيه، وحتى يظهر لك المراد على وجه جلي. احتجت لقرض من أبي أحمد مثلا 500 دينار، أبو أحمد يبعد عني، أنا أسكن عمان ويسكن الزرقاء، أخذت سيارة رحت على أبو أحمد، أخذت سيارة ورجعت من بيت أبو أحمد على بيتي، أجرة السيارة في الذهاب والإياب لنقل 10 دنانير، لنقل 10 دنانير، أنا أخذت 500 وأنا دفعت كم؟ 10، أنا أخذت كم؟ 490، أنا أخذت 490، هذا حلال ولا حرام؟ حلال، هذا حلال باتفاق، هذا حلال باتفاق. أنا ركبت سيارة رحت على صديق لي أخذت منه قرض، ركبت سيارة وروحت، أبو أحمد ما استفاد من 10 دنانير لا من قريب ولا من بعيد. فإذا في مصاريف للقرض وهذه المصاريف نسبة والبنك لا يستفيد منها، الشخص لا يستفيد منها، فهذا القرض حلال. أما إذا كان يستفيد منها فالربا قل أو كثر كان حراما، الربا إذا كان كثير كان حراما، إذا كان قليل كان حراما. لكن الصواب أن يكون هنالك مبلغ مقطوع مقابل تنظيم القرض وليست نسبة، لأن الشيء الذي يدفع على تنظيم العقد سواء كان 2000 دينار أو 10,000 دينار أو 100 دينار التنظيم واحد، فالأصل أن تكون هنالك نسبة مقطوعة، ولا يكون هنالك أن تكون هنالك مبلغ، أن يكون هنالك مبلغ مقطوع ولا يكون هنالك إيش نسبة مئوية. النسبة المئوية تخيفك وتجعلك يعني تميل إلى أن هذه النسبة إنما هي ربا وليست لتنظيم العقد. لي صديقة طالبة علم طالبة طب تريد ارتداء الستار بنية الاستحباب وليس الوجوب، إلا أنها تنزعه في المستشفى وأثناء العمليات، إضافة إلى أنه أثناء العملية والمناوبة الليلية ترتدي وهي حجاب وسروال مع العلم أنها متجلببة، فما حكم نزاع الستار الوجه وقت العملية؟ من الجزائر، يعني يفترض الأصل في الطب أن تكون هنالك النساء غير الرجال ولا يكون هنالك اختلاط، وغطاء الوجه اختلف أهل العلم فيه هل هو سنة أو واجب، والأحب إلى الله جل في علاه والأفضل أن تبقى ساترة وجهها إلا إن عجزت عن الستر، ولا سيما عند إجراء عملية، فحينئذ لا حرج في هذا النزع، فريضة يعني أن تكون وجود الرجال معدوم أو لضرورة، أن يكون وجود الرجال معها معدوم أو للضرورة، والله تعالى أعلم. أخوة يسألون عن الرجال في الحديث يحتاجون إلى بحث. كيف يأتي انتقام الله إذا اعتدى أحدهم على شرعه بمسائل الحلال والحرام؟ هذا عمل الله عز وجل، الله كيف يعاقب؟ ليس لنا، إذا إنسان اعتدى على حكم الله فالله جل في علاه يربي عباده ويخوفهم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيد العرب عن سبع، أعرضوا أرسلنا يهودا، أعرضوا أرسلنا نزع بركة ونزع أمن، ما دام المعاصي موجودة فنخاف على بلادنا ونخاف على أنفسنا، ونخاف على رزقنا ونخاف على أمننا. فالمعاصي هي أسباب النقم، والواجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن يكون حديثنا وهجيرنا أنه ما يقع بلاء فلا يرفع إلا بذنب، ما يقع بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، لا يقع بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ما موقف شيخ الإسلام اختلاف العقيدة؟ شيخ الإسلام يقرر أنه قد قرأ كل، يذكر أنه قرأ التفسير وقرأ، فلم يجد هنالك خلاف بين السلف إلا في تأويل قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق. ومن أولها بالشدة فإنه أثبت صفة الساق من أحاديث أخرى. والسلف لا يختلفون في العقيدة، وإذا وقع خلاف بين السلف في العقيدة إنما يكون الخلاف بينهم في الألفاظ وليس في حقائق الأشياء. كثير من الناس يتهاونون في موضوع التوحيد ويزعمون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا، ويمثلون على ذلك بخلاف الصحابة في رؤية الله ليلة المعراج. عائشة تقول لقد قف شعر رأسي لما سمعت أن محمدا قد رأى ربه. ابن عباس كان يقول محمد رأى الله، يقولون هذا الخلاف من الصحابة في العقيدة، الخلاف لفظي. عائشة منعت رؤية ذات الله، ابن عباس قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ملك المعراج رأى نور الله. وأصرح حديث في هذا ما أخرجه مسلم عن أبي ذر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أرى. من أثبت رؤية النور، من نفى رؤية الذات. الخلاف في الألفاظ وليس الخلاف في المعتقد، ليس الخلاف في المعتقد. بعض الناس ما هو لم يحرر عقيدته. كان بعض الأساتذة في الجامعة وكنا طلاب ونسأل عن العقائد وكنا في فورة الحماس، فكان في دكتور يلعب الألفاظ، وحقيقة هي أقرب منها يعني الضحك على الطلبة. كنا نقول إيش يا أستاذ يا دكتور، إيش العقيدة الصحيحة، إيش الصواب؟ فكان يقول العقيدة قبل الخلاف، قبل ما يختلف السلفية مع الأشاعرة، قبل خلافهم هي العقيدة الصحيحة. طب إيش هي العقيدة؟ مش عارفين. إيش هي العقيدة؟ مش عارفين. فكانوا في الجامعة يعلمونا أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، والأمر واسع. العقيدة مش هالمسألة الكبيرة يعني. أمر العقيدة أمر سهل. الصحابة اختلفوا. كيف اختلفوا الصحابة؟ قالوا الرؤية. ناس أثبتوا ناس نفوا. اختلاف العقيدة سهل. حتى يصل إلى الخلاف في موضوع في باقي مواضيع العقيدة يكون الخلاف أمرا سهلا. الأمر ليس كذلك. الصحابة ما اختلفوا في رؤية الله عز وجل. الصحابة كل منهم عبر عن مراده بعبارة، فمنهم من نفى، فالذي نفى أراد شيئا، والذي أثبت شيئا غير الذي نفاه النافي، وهكذا. والله تعالى أعلم. يوجد شاب يعمل طبيب ليتخصص في دراسته في بلاد الأجنبية، وهو ملزم في هذا العمل أن يصافح المرضى. عمل طبيب غير مصافحة المرأة، إيش صلت هذا بهذا؟ إيش صلت أن يعمل طبيب ويصافح المرأة؟ من باب الاحترام والتقدير للمريض، المصافحة المرأة الأجنبية لا تشرع في دين الله عز وجل. قمت بشراء سيارة من معرض على شكل دفعة أولى وأقساط، ولم أنتهي بعد من سدادها. فإن عرض علي صاحب المعرض سيارة أخرى تكون أغلى وأحسن، شريطة تكون السيارة الأولى ضمن الصفقة بعد تقييمها، وأدفع باقي السعر للسيارة الجديدة بطريق الدفعة أولى وأقساط أو أقساط فقط. وغالب الظن عند تقييم السيارة ستشترى بثمن أقل من الثمن الذي اشتريتها. هل تجوز هذه المعاملة؟ يعني إنسان بيشتري سيارة تؤخذ سيارته وتحسب جزء من الثمن ثم يقسط الباقي، إذا ما في زيادة ما في حرج. موضوع السيارات والتبديل لا يشترط أن تكون مثلا بمثل، لا يجري فيها الربا، كتاب بكتاب، سيارة بسيارة، دار بدار، هذه كلها تجوز ولو اختلفت القيمة، لو اختلفت القيمة. فلا حرج لو أنك يعني اشتريت سيارة وكانت سيارتك القديمة جزءا من هذا، جزءا من الثمن، ثم تسد الباقي، لا أرى في هذا حرجا إن شاء الله تعالى. السؤال الأخير وهو سؤال متكرر طولنا في الإجابة عليه فيما مضى، ما قولك في من يقول إن تلبس الجن بالإنسان من عادات العرب القديمة واعتقاداتهم، ولا يوجد دليل شرعي جازم على أن الجن يمكن أن يدخل في جسم الإنسان؟ توجد عقيدة أهل السنة أن التلبس من معتقد أهل السنة، ونصوا على أن الذي ينكر التلبس إنما هم المعتزلة. الجن أجسام غير كثيفة، يقول علماؤنا الجن أجسام لطيفة فتدخل في بدن الإنسان. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. من تثاءب في رواية في صحيح مسلم قال فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل، نص صريح جدا في دخول الشيطان بدل الإنسان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالتلبس اعتقد أهل السنة. قال عبد الله لأبيه أحمد إمام أحمد بن حنبل قال فلان يقول إن الجن لا يتلبس الإنسان، فقال هذا شيطان يتكلم على لسانه، هذا اللي تقول هذا الكلام هذا كلام شيطان يتكلم على لسان هذا الإنسان. فتلبس الجن للإنس من عقيدة أهل السنة ولا يمنع مانع منها، الأدلة الشرعية قائمة من جهة ولا يوجد مانع عقلي من هذا التلبس، لا يوجد مانع عقلي من هذا التلبس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.